بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلازلنا مع الزواج، ونحن في قضية إعلال النكاح، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. وبماذا يعلن النكاح؟ يعلن النكاح بضرب الدف، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضربون على الدف، والجويريات أي طفلات صغيرات يغنين غناء ليس فيه فحش. Donc nous sommes toujours au chapitre du mariage, nous sommes dans le fait de déclarer le mariage, qui est le fait de le déclarer, que tout le monde le sache, en fait en tapant sur les tambourins, ces instruments qui sont en bois circulaires, qui sont entourés ou la carré, ils sont entourés de peau de dromadaire, de peau de chèvre ou de mouton, et dans lequel il n'y a pas de castagnette, il n'y a pas de fil qui les traverse au milieu. Et en général, ce sont les petites fillettes qui jouent avec et qui chantent aussi certaines poésies dans laquelle qui est dans la limite de la pudeur, dans laquelle il y a l'éloge soit de la famille de la fille, soit de etc. Mais où il n'y a aucun mal dedans. وفي عصرنا هذا فيه أمور تجددت على الأمة، فترى الآن الناس يخصصون السيارة للعروس ويزينونها في موكب لكي تتميز صورة العروس عن سائر السيارات في الموكب. دابا ولات قضية أخرى في عالمنا دروكا، عالم هذا العالم دروكا، كاين الناس ولاو مثلا الى بغيت ديو العروسه من الدار ديال الرجل، الدار ديال والديها، الدار ديال رجلها، تيقادو لها سياره خاصه هي، تيزينوها تيديكوريوها بالثوب وكذا، تتكون فلوس السيارات من وراها. فهذا يقول بعض اهل العلم بان هذا من باب اعلان العرس، ما فيه اشكال، وهذا من باب اعلان الفرح، باب السرور بالعرس، وهذا في يشبه داكشي اللي كانوا تيديروا العرب قبل، داك الهودج اللي كانوا تصيبوا فوق الجمل. الجمل دابا ملي تيبغيو يديو العرب قبل ملي بغيو يديو العروسه، فهذاك الجمل تصيبوا فوق منه واحد الخيمه كبيره، داك الهودج فاش فتيديكوريو، كانوا تيديكوريو ديال العروسه، وتيكونوا جمال من القدام وجمال من اللور وكذا. فهاد القضيه ديال السيارات من القدام والسيارات من اللور ديال العروسه مزوقه كانت تشبه ذلك. لهذا يقول بعض العلم أن هذا جائز، وأن هذا من باب إعلان العرس، غير أنه يجب، لا بد الإنسان يفطن قضية ذاك الرزة ديال الورد يديروها قدام الطوموبيل، وذاك الشيء ديال الورد يديروه لا، لأن هذه لا، هذه تشبه بالنصارى. النصارى ملي تيتزوجوا العروسة تخرج من عندهم من الكنيسة، تيبقاو تيلوحوا عليها الورد، والطوابير مديكوريا بالورد، والداخل ديالها فيها الورد. فهذا لا، هذا من الأمور التي لا تعنينا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذه القضية هذه لا بد يتجنبها الإنسان، لأن هذا ديالة المسيحيين، هذا ديالة النصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا نتشبه بهم. من الله عز وجل مانتنو لي شوز افيك لوكيل لي جون dans notre monde contemporain font, déclarent leur mariage. Par exemple, des fois, pour aller chercher la mariée dans sa famille, pour la ramener chez le mari, il y a un cortège de voitures. Et au milieu d'eux, il y a une voiture bien particulière qu'on a décorée, pour transporter la fille de la maison jusqu'à de la maison paternelle jusqu'à la maison conjugale. Les hommes de science disent qu'il n'y a pas de mal parce que ceci ressemble à ce cortège de caravane qu'autrefois il y a un chameau dans lequel on décorait bien la selle qui est dessus et la selle est couverte de tissu bien décoré, etc. pour mettre la mariée dedans. Et ce chameau bien décoré sur lequel va être transportée la fille, qui est bien décorée et couverte d'en haut, cette partie d'en haut qui est réservée à la mariée, décorée, etc., ressemble à la voiture. Et donc devant il va y avoir des chameaux, et derrière il va y avoir des chameaux et des cavaliers, etc. La même chose pour le cortège des voitures. Seulement il y a une chose qu'il faut éviter, et absolument il faut éviter, c'est le fait de décorer les voitures avec les fleurs. Et le fait de réserver les fleurs particulièrement à la voiture de la mariée. Pourquoi ? Parce qu'en sortant, quand ils se marient dans l'église, et quand ils sortent de l'église ou de la mairie, ils se jettent les pétales de rose sur les mariés, sur le cortège, et en même temps ils décorent les voitures avec les fleurs. Donc, ceci, ça fait partie des coutumes des chrétiens qu'on n'a pas à imiter, Rasulullah, ça nous a interdit d'imiter, de les imiter. Donc on ne les imite pas dans ce sens-là, où la voiture de la mariée chez eux, elle est décorée avec beaucoup de fleurs, il y a des bouquets de fleurs à l'intérieur, de partout il y a des fleurs, il faut l'éviter. Donc les fleurs, pas de fleurs sur les voitures. Et surtout pas de fleurs sur celles de la mariée. Et كذلك من الأمور التي استجدت في هذا الزمان وهم باب إعلان العرس باب إعلان النكاح ويتجول بالعروس تيضرب العروس فهذه السيارات من باب الإعلان بأن البنت تزوجت فهذا كذلك يقول أهل العلم لا بأس به ولكن لا بد أن لا تكون فيه المخالفة الشرعية أشني المخالفة الشرعية أن العروسة هي موجودة الداخل محسونة مقدة بالحجاب ديالها وكل شيء والسيارات الأخرى اللي تبعها